يا محمد حملت الفتاة فتاة جعلته في الدنيا بكرامة كبيرة، ولولا كان قول القرآن محفوظا بينهم لهلك في الدنيا وما عليه. يا محمد قل أمتك أي القلوب وحذرهم أي القلوب أو القلوب، فإن غضبي يشتد على من يغضبهم. يا محمد إذا مدى حامل القرآن بدت عليه سماوات وأرض وملائكة. يا محمد إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، وصاحبيك أبي بكر وعمر وحامل القرآن. فبص يا حبيب الرحمن اخوتنا يوسف الايمان والمدان لحظات فاقعد من لحظات تتواصل وتتواصل علينا ملائكة الرحمة في مواكب النور لتشاهد عباد الرحمن وهم يسمعون كلام الله. ايات البينات يتلوها عليها قبيل اصيل القارئ الحاج ابراهيم عبد العزيز المسلمي الخالق الجمهورية الصينية العربية والعالم الإسلامي والمقيم بيت روحه في كلمة الأهلية يتلو علينا على ما يذكر له من خير الحديث فليتفضل الشكر عليه. Oh. Oh, very keen. Yeah. Good. والله العظيم بيقرا من قلبه والله بيقرا من قلبه انا عارف والله يقرا من قلبه ربنا يبارك فيه والله بيقرا من القلب مش الوكله والله بيقرا من قلب الراجل ده والله بيقرا من قلبه وحاسس بالناس دي والله يرضوه بيقرا من قلب ربنا يكرمه فإذا the